بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد. وصلنا في شرح العقيدة الطحاوية، ذلك الكتاب الفذ الذي اعتنى بزرع أصول العقيدة وغرسها في القلوب، إلى قول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: قيوم لا ينام. أن الله عز وجل سبق معنا في الدرس السابق حي لا يموت، واليوم قيوم لا ينام. الإمام يتكلم عن الله عز وجل فيذكر من صفاته ما يجب أن نؤمن به جميعا، وما يجب أن نعرف الله عز وجل به. فقال أن الله قيوم لا ينام. وقيوم معنى هذه الصفة، هذا اسم لله وصفة. قيوم اسم، وقيامه بنفسه عليه سبحانه وتعالى صفة له سبحانه وتعالى. والقيوم من أعظم الأسماء وأجمعها في المعاني، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن اسم القيوم هو الاسم الأعظم، اسم الحي القيوم، كما سبق معنا لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يدعو: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. هذا الاسم الحي القيوم، القيوم من أسماء الله تبارك وتعالى. قال العلماء عنه قيامه بنفسه سبحانه وتعالى، أنه الله عز وجل لا يحتاج إلى شيء، وكل شيء يحتاج إليه. هذا تفسير هذا الاسم وهذه الصفة، أن الله سبحانه لا يحتاج إلى شيء، وكل شيء يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. فالله غني عن كل شيء، عن الناس، عن الجن، عن الملائكة، عن السماوات، عن الأرض، عن الشمس، عن القمر. الله سبحانه وتعالى غني، فلا يحتاج إلى موجد يوجده. يعني هؤلاء السفسطائيين، هؤلاء القوم الوقحين الذين يقولون من خلق الله، سؤالهم خطأ، لأن الخالق لا يخلق، كما أن الرجل لا يلد الذكر، كذلك الخالق لا يخلق، إنه هو الخالق سبحانه وتعالى. فالله لا يحتاج إلى خالق يخلقه، ولا إلى موجد يوجده، فهو الخالق لكل شيء سبحانه عز وجل. والله لا يحتاج إلى مكان، لأنه هو خالق المكان والزمان سبحانه وتبارك وتعالى. فالله لا يحتاج إلى السماوات، ولا يحتاج إلى الأرض، ولا يحتاج إلى العرش، ولا يحتاج إلى الكرسي. والله لا يحتاج إلى حملة العرش، ولا يحتاج إلى الملائكة سبحانه عز وجل. بل إن من قيامه سبحانه تعالى بنفسه واستغنائه عن كل من سواه، أنه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فالله لا يحتاج إلى الصاحبة لها الزوجة، الله لا يحتاج إليها وما اتخذها، لأنه غني بذاته سبحانه وتعالى. الإنسان فينا يتخذ الزوجة، والزوجة تتخذ الزوج، لماذا؟ لأن كل منهما محتاج إلى الآخر، فقير إلى الآخر. الرجل يحتاج المرأة يقضي شهوته وينجب نسله ويحس معها بالسكن وتغسل له، والمرأة تحتاج إلى الرجل تقضي شهوتها وتحس معه بالأمان وتحمل عنها المسؤولية وتنجب منه الأولاد. فهذا محتاج إلى هذا، وهذا محتاج إلى، لكن الله غني عن العالمين، الله لا يحتاج إلى أحد. فالله ما اتخذ صاحبة زوجة، لأنه لا يحتاج إليها، ولا ولد، لأن الله لا يحتاج. الله قيوم، قائم بنفسه، لا يحتاج إلى أحد. وهذا الاسم وحده رد على اليهود، ورد على النصارى، ورد على كل من ينسب النقص إلى الله. فالله قيوم، قائم بنفسه، لا يحتاج إلى أحد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني، والله هو الغني الحميد. الله لا يحتاج إلى أحد، الله قيوم، لا يحتاج إلى ولد. قل هو الله أحد، لا يحتاج ثانيا. الله الصمد، الله السيد الكامل، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم لا يحتاج لا يحتاج إلى والد ولا إلى ولد سبحانه سبحانه وتعالى عز وجل. فمن غناه ومن قيوميته أنه ما احتاج زوجة ولا احتاج ولدا. أنا وأنت نحتاج الولد ليرفع اسمنا بعد مماتنا، وارث أموالنا، ويعيننا عند شيخوختنا، ونفتخر به ونحن عليه ويحن علينا. أما الله قيوم لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتبارك وتعالى. حتى العبادة، عبادة الناس، هل الله يحتاج إلى عبادتنا؟ هل الله يحتاج إلى صلاتنا، إلى ذكرنا؟ تعالى الله عن ذلك، تعالى الله عن ذلك. الله لا يحتاج منا شيء، نحن الذين نحتاج إلى العبادة، نحن نفتقر إلى العبادة، نحن نحتاج أن نتصل بالله ليغنينا من غناه، نحتاج أن نتصل بالله نعبده ليعطينا الثواب العظيم والثواب الجزيل، ليدخلنا الجنة، لينجينا من النار. نحن المحتاجون إليه. الله غني عنا وعن عبادتنا. لو أن أهل السماوات والأرض وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملك شيئا ولا ضر الله شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. نحن المحتاجون إليه، نحن المحتاجون إلى العبادة. أما الله غني عنا ولا يحتاج إلى عبادتنا ولا إلى صلاتنا ولا إلى ذكرنا سبحانه، وهو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يا من تسمعني أنت الفقير إلى الله، أنت الفقير تحتاج أن تصلي لتتصل بالله، تحتاج أن تصلي ليزيل همك، تحتاج أن تصلي ليفرج كربك، تحتاج أن تصلي ليرفع درجتك ويكفر خطيئتك ويدخلك جنته ويفتح لك أبواب رحمته ويزيدك من فضله. نحن الفقراء، نحن المحتاجون، والله غني عنا أجمعين. إن الله قائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد، القيوم قائم بنفسه لا يحتاج موجدا يوجده ولا خالقا يخلقه، ولا يحتاج مكانا ولا زمانا سبحانه تبارك وتعالى، ولا يحتاج زوجة ولا ولدا، ولا يحتاج عبادة من أحد سبحانه عز وجل. الجزء الثاني، القيوم الله قائم بنفسه غني عن الجميع. الجزء الثاني، القيوم المقيم لغيره، فالكل محتاج إليه، كل من في السماوات والأرض يحتاج إلى الله، بل السماوات نفسها تحتاج إليه، والأرض تحتاج إليه، والشمس تحتاج إليه. فالذي يدير الشمس والقمر هو الله، والذي يمسك السماوات والأرض أن تزول هو الله، والذي يقيمها مكانها هو الله، الذي يقيم هذا البيت ويقيم السكن الذي تسكن فيه الله. فالقيوم هو الذي يقيم غيره سبحانه وتعالى. والعلماء قالوا معاني في ذلك، فقالوا قيوم من قام يعني دام على الشيء، فالله قيوم دائم للأزل، قيوم دائم للأزل، لا تغيره الدهور ولا انقلاب الأمور. الله قائم للأزل لا تغيره الدهور ولا انقلاب الأمور سبحانه عز وجل. ومنه قوله تعالى: ومنهم من إن تأمنه بدينار، ومنهم من إن تأمنه بدينار، قال الله تبارك وتعالى: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، يعني استمررت تطالبه به. فقيوم أن الله دائم لا يحتاج في بقائه إلى أحد. أما نحن فنحتاج في بقائنا إلى الله، في كل نفس نحتاج إليه، في كل ضربة قلب ونبضة نحتاج إليه سبحانه عز وجل. وقيوم من قام يعني عزم، ومنه قول الله تبارك وتعالى عن أصحاب الكهف: إذ قاموا فقالوا، قاموا مش معنى وقفوا، وإنما عزموا أن يجهروا بإسلامهم. قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، عزموا على إعلان الإسلام. والله عز وجل سبحانه هو كل شيء في الكون، إنما هو نتيجة لإرادته، نتيجة لإرادته سبحانه وتعالى، لا يكون في الكون إلا ما يريد. والقيوم أيضا من معناه من قام على الشيء يعني حافظ عليه وأصلحه، من المحافظة والإصلاح. يعني الله عز وجل هو الذي قام على السماوات والأرض يعني يحافظ عليها ويصلحها، وهو القائم على كل شيء يصلحنا به. الأرض هو القائم على إصلاحها، والنبات هو القائم على إصلاحه. لولا الله لهلك كل نبات، لولا الله ما قام بيت واستقر، لولا الله ما تنفس متنفس. هو الذي يحافظ علينا سبحانه، وهو الذي يصلح أمورنا. ومنه قوله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء. ما معنى قيام الرجل على المرأة؟ يعني يحافظ عليها ويصونها ويصلح أمرها فالله هو القيوم، قيوم السماوات والأرض، يعني هو الذي يحافظ على السماوات والأرض، به قيامها وبه وجودها وبه دوامها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عليه الصلاة والسلام في صلاة القيام، يقول: اللهم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم أنت قيوم، وفي رواية: أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن. قيوم وقيام يعني أنت التي تقيمها وتحافظ عليها وتصلحها يا رب العالمين. فكل شيء قيامه ودوامه وبقاؤه وصلاحه فمن القيوم. إذن صلاح حالك من الله، وبقاء خيرك من الله، ودوام النعم التي أنت فيها من الله. فالجأ واعبد الحي القيوم سبحانه وتعالى. والقيوم أيضا من القيم، وهو السيد، وهو السيد على الشيء. فالله عز وجل هو السيد الكامل، هو سيد العالم وسيد المخلوقات، لأنه خالقها أجمع. فعليك أيها المخلوق أن تطيع سيدك، وأن تسير تحت أمر سيدك، وألا تغرب وألا تعزب عن طاعة سيدك، وألا تغفل عن ذكر سيدك. فسيدك لا يغفل عنك، وسيدك لا زال خيره نازل إليك، وسيدك لا زال يصلح أمرك سبحانه وتبارك وتعالى. فالقيوم هو السيد، والقيوم هو المراقب للشيء المطلع عليه. فالقائم على الشيء المطلع عليه المراقب له يسمى قيوم. قال الله تبارك وتعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. يعني أفمن هو شهيد ومطلع على كل نفس بما تعمل. الله جل جلاله قيوم مطلع علينا، يرانا ويسمعنا ويعلم ما نفعل، يعلم ما نفعل في السر ويعلم ما نفعل في العلن. فلنكن مراقبين لله. اعبد الله كأنه تراه، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ إنه يراك، إنه يراك سبحانه وتعالى، قائم على كل نفس بما كسبت. القيوم أيضا هو القائم على الشيء لحفظه، والقائم عليه مراقبة له. ومن عرف اسم الله القيوم وصفة الله القائم بنفسه، هذا الإنسان عليه أن يستغني بالله عن كل ما سواه، لأن الذي يقيم حاله هو الله، والذي يصلح حاله هو الله، والذي يمدني هو الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ينشغل بالله ويضع حاجاته ومسائله كله عند الله سبحانه وتعالى. والذي يعلم أن الله هو القيوم عليه أن يريح نفسه من كثرة التدبير، لا يشغل نفسه بكثرة التدبير وهموم المستقبل. فإن الذي يصلح أمرنا لا يغفل عنا، قيوم لا ينام، قيوم لا ينام. وقد ورد في الأثر وقد ذكرناه قبل ذلك، والأثر من الإسرائيليات، لكن معناه في الجملة صحيح، أن نبي الله موسى سألوه: هل ينام ربك يا موسى؟ فأوحى الله إليه: املأ قارورتين من الماء وامسكهما في يديك وقم بهما. فامسكهما نبي الله موسى حتى غلبه النوم، فوقعت الزجاجتان فانكسر. له يا موسى: أنا أمسك السماوات والأرض، ولو نمت لزالت السماوات والأرض. نعم، صلاح أمرنا كله يقوم الله به، والله لا ينام. فارح نفسك من كثرة التدبير ومن كثرة هموم المستقبل. إن الذي يؤمن بالقيوم استراح وفوض أمره إلى الله واطمأن لمستقبله فإن مستقبله لن يضيع مع الكريم. افعل ما عليك وتوكل واعتمد على الحي القيوم وثق فيه وفي كرمه. أسأل الله عز وجل أن يزيدنا معرفة به وأن يملأ قلوبنا بمعرفته وحبه والخشية إليه والتوكل عليه والإنابة إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.